وإغاظة لمن؟ للمشركين. ولهذا ذهب مندوبهم إليهم وقال دخلتم على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي فلم أرى أحدا يعظم أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا رضي الله عنهم وجزاهم خيرا. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا. هل يؤخذ من هذا إعطاء الحالق أجره؟ وجه ذلك أنه أعطى أبا طلحة أو أبو طلحة ليس الحالق؟ ليس الحال. إذا لعله خصه بهذه الخصيصة لسبب لا نعلم. شوف الشرح. يلا يا عبيد الله. ما ذكر شيء؟ ستبين الأحاديث. نعم. ستبين الأحاديث بأن الحالق ليس أبا طلحة. مين عندك نقول الخصوصية لماذا خصه بها ولا؟ ولا واضح من سياق الحديث بالمعنى. نقول ما أعطاه أبا طلحة لا. ارفع صوت. على كل حال مثل هذه الأمور التخصيصات إذا لم نعلمها نقول الله أعلم لعله صلوا عليه معروفا وإلا فليس هو أقرب من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب. لكن ما رواية مسلم؟ طيب حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقرة ثم انصرف إلى البدن فبحر الراء والحجام جالس وقال بيده عن رأسه وحلق شقه الأيمن فقسمه في من يليه ثم قال احلق الشق الآخر فقال أهل أبو طلحة فأعطاه إجرة. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال وسمعت هشام بن حسان يخبر عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق وحلقه فآخره أغلق الحوض فقال اقسمه بين الناس. لعل هذا ما تريد به، لكن هذا أيسر. هذا من جواز الشارع، هذا مو أضوى. نعم، وهو ثم إن الفضيلة الخاصة لا تقتضي الفضل المطلق. قد يخصص بعض الصحابة بفضيلة لا تكون إلا أحد الصحابة فضلا، ولا يلزم من ذلك التفضيل المطلق. لازم من ذلك أن يكون قد فضل على وجه الإطلاق. نعم سليم. نعم على كل حال انقطع الكلام في هذا الفراصة بأنه لا نعلم السبب فراصة. باب من حرق قبل النحر أو من حرقه للرمي. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص من العاص قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاء رجل فقال يا رسول الله لم أشعر وحلقت قبل أن أنحر، فقال وذبح ولا حرج. ثم جاء رجل وجاءه رجل آخر فقال يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال ارمي ولا حرج. قال فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أغفر إلا قال افعل ولا حرج. هذا الحديث فيه التقديم والتأخير في أنساك يوم العيد، وأنه لا حرج على أن يقدم، لكن في هذه الرواية أن السائل قال لم أشعر، وهذه الحكاية عن حابل ولا يتغير بها الحكم. والحكم لا يتغير بها مع أنها معمل مناسب للعفو وهو عدم الشعور لقول افعل ولا حرج، وافعل هنا للمستقبل، ولو كان ذلك ممنوعا عمدا لقال لا ترى. فلما قال افعل وهو فعل الامر للمستقبل علمنا ان الامر في هذا الواسع. ولهذا قالوا في الآخر فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قالوا افعل وبحر، وهذا من تفسير الله عز وجل. وفيه من فضل هذا الحديث أنه ينبغي للعالم الأسوة القدوة وأن يجلس في الناس يعلمهم في المقام الذي يحتاجون إلى علمه، وهذا يختلف باختلاف الأحوال. فإذا رأى الإنسان الذي من الله عليه بالعلم أن الناس يحتاجون إلى علمه فليجلس لهم وليصبر عليهم، لأن هذا النوع من الجهاد في سبيل الله. وحدثني قامرة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني نصر بن شهاب قال حدثني عيسى بن طلحة الترمذي أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فطفق ناس يسألونه فيقول القوائل منهم يا رسول الله إني لم أكن أشعر أن الرمي قبل النحى فنحرت قبل الرمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي ولا حرج. قال وطفق آخر يقول إني لم أشعر أن النحر قبل الحلق فحلقت قبل أن أنحر فيقول انحر ولا حرج. قال وسمعتم يسأل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء ويجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشتهيها إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا ذلك ولا حرج. في هؤلاء الحديث زيادة أنه وقف على راحلة يدل على أنه لا حرم أن يقوم الإنسان خطيبا على الراحل من أجل أن يراه الناس ويشرفوا عليهم ويسمعوا كلامه. وفي معنى ذلك الآن ما يكون من السيارات يقف على سطحه أو ما يكون للمكبر الصوت يوضع بمكان مرتفع حتى يسمع الناس. حدثنا وحسن الحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بمثل الحديث يونس عن يونس يونس وعن الزهري إلى آخره. وحدثنا علي بن خشرم قال وأخبرنا عيسى عن ابن جريج قال سمعت ابن شهاب يقول حدثني عيسى بن طلحة قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم بيناه ويخطب يوم النحر فقال إليه رجل فقال ما كنت أحسب يا رسول الله أن كذا وكذا قبل كذا وكذا. ثم جاء آخر فقال يا رسول الله كنت أحسب أن كذا وقبل كذا وكذا من هؤلاء الثلاث قالت عن ولا حرج. وحدثناه عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن بكر حاء وحدثني سعيد بن مولى سعد ما هي الرمي والحلق والنحر. نعم الرمي والحلق والنحر. وحدثناه عبد بن حميد وحدثنا محمد بن بكر حاء وحدثني سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي ورد بهذا الإسناد أما رواية ابن بكر فكرواية فإنه لم يذكر ذلك. وأما يحيى الأموي ففي روايته حلقت قبل أن أنحر نحرت قبل أن أرمي وأشباه ذلك. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال